بسم الله. فعندما نسأله إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، ما هو الأصل في هذه التحية؟ فما هو الأصل فيها؟ ما جاء في الصحيح أن الله خلق آدم على صورة الحديث، وأن الله أمره أن يذهب إلى الملائكة ويسلم عليهم وينظر بماذا يردون عليه. قال الإمام: كان الأصل فيها ما روي في الصحيح. هذا أصل التحية. ما جاء في شأن آدم بعد خلقه عليه الصلاة والسلام أن الله أرسله إلى ملائكته يسلم عليهم وينظر بماذا يردون عليه، فردوا عليه بهذا. وقد كان في الجاهلية كما قال الإمام تحيتهم: عش ألف عام اسلم، عش ألف عام أبيت اللعنة. وهذا كله دعاء في طول الحياة أو طيبها بالسلامة من الدام أو الدم. ثم استعاض أهل الإسلام وعوضهم الله سبحانه بهذه التحية العظيمة التي فيها الأجر العظيم: السلام عليكم عشر، السلام عليكم ورحمة الله عشرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون. فيا لها من نعمة، والحسنة بعشر أمثالها. ونحن نبخل الله، أحدنا ربما يقتصر السلام عليكم ولا يريد الكمال، يضعف عن الكمال. هذا شأن الإنسان، ضعف عن الكمال حتى في السلام الهمة ضعيفة، فربما السلام عليكم فيكتفي بالعشر. والنبي عليه الصلاة والسلام يرغب العبادة في الأكثر، هذا أقل ما يكون السلام عليكم. والناس زهدوا في دينهم، والله زهد كثير من الناس إلا من رحم الله، وصار الدين عندهم أهون ما يكون عليهم، تقادعون على الدنيا وتنافسون ويتقاتلون ويمكرون من أجل الدنيا. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وغير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. قال رحمه الله: المسألة الثانية، لازلنا مع هذه الآية العظيمة، آية التحية التي حث الله سبحانه وتعالى فيها على هذا الأدب العظيم، أدب من آداب أهل الإسلام، أدبهم الله بهذا الأدب وأكرمهم بهذا الأدب، أنهم يحيي بعضهم بعضا إذا التقوا، وعند اللقاء والالتقاء يحيي بعضهم بعضا، وهي من أجل الأسباب التي تورث المحبة فيما بينهم. فحصل من الضيق وحصل من النفرة لضعفهم عن الآداب وعدم عملهم بهذه الآداب، استعاضوا بصباح الخير، مساء الخير، قد مورننق، وغير ذلك من ألفاظ قد مورننق، قد مورننق. وإيش نبغي بقد مورننق هذا؟ خلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما بش حولها. وإذا قد مورننق إيش ساول إيش؟ وإيش الثاني حق الأستاذ يجيبه؟ هو يدخل علينا من الصباح قد مورننق، حفظنا هذه منه. وإذا يقول له قد مورننق تيتشر أو شيء من هذا، لا إله والله حفظ ما هي إلا الآن نحفظها، لأن من الصغر علمونا إياها، يدخل علينا بالعصاف وغلا فوضوا الحروف، فوضوا مدري إيش وهكذا. واستعاضوا بهذه الأشياء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أعداء الله غزونا حتى في التحية، حتى في التحية غزونا، ونحو تحية أهل الإسلام. والله في بعض البلاد المسلمة وربما يستغرب تسلم عليه السلام عليكم، السلام ما هو بأرضهم، ربما قد ذهب الذهب عن الأرض تلك، ما في سلام أبدا، ما في لمس الخير صباح الخير إلا من رحم الله. فإذا سلمت عليه ربما يقول لك: تعرفني؟ كما قيل لبعض المشايخ سلمت، قال على واحد في بعض البلدان، البلدان طيبة، قال: ليش سلم علي؟ تعرفني أنت؟ كيف إذا تعرفني أنت؟ وزعلان قال: ليه؟ قال: دخل عفو منك. فصار حسبنا الله نعم الوكيل غربة شديدة للدين حتى هذه التحية العظيمة زهدوا فيها، فما بالك بغير ذلك من التعاليم والآداب، وهذه سهل عليهم. فزهد أهل الإسلام إلا من رحم الله في تعاليم الإسلام، فصاروا إلى ما صاروا إليه. فبينما هي أمة ظاهرة قاهرة، عصوا الله فصاروا إلى ما هم إليه. والله كل أمة تعصي الله سبحانه وتعالى سيصير حالها حال الأمم التي عصت الله سبحانه وتعالى. فلسنا على الله بعزيز ومكرمين إلا بالطاعة. هذه الحقيقة التي يتعامى عنها بعض الجهال وما يريد أن يعرف هذه الحقيقة، يتعامى عنها ويظن نفسه أنه قد بلغ ما بلغ في الشأو وقد على كعبه. والله ما أسوأك وأسوأ أخلاقك وأسوأ ما أنت عليه من المعاملات، ما أنت أبداً على الله بمكرم وأنت على هذا الحال، سيذلك الله. قال المسألة الثانية قوله: وإذا حييتم فيها ثلاثة أقوال. الأول روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك وابن القاسم عن مالك أن قوله وإذا حييتم أنه في العطاس، هذا ضعيف كما سيأتي، أي أنك ترد عليه إذا عطست وقال الحمد لله فقل يهديك الله يصلح بالك فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا فيه ضعف كما يقول القرطبي، قال وهذا ضعيف. وروي هذا القول أو روى هذا القول ابن وهب بن القاسم عن مالك، إذ ليس في الكلام قال دلالة على ذلك، ليس في الكلام دلالة على ذلك، فقال القرطبي هذا القول ضعيف إذ ليس في الكلام دلالة على ذلك. في الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن من العطاس أبدا، فالآية في التحية في السلام. فهذا القول كما سمعت رواه ابن القاسم عن مالك وابن وهب كذلك، واستضعف أو ضعفه إمام من أئمتهم وهو القرطبي رحمه الله، ونص على أنه ضعيف وذكر علة ضعفه أنه ليس بالكلام دلالة عليه. قال أن قوله وإذا حييتم أنه في العطاس والرد على المشمت. الثاني إذا دعي لأحدكم بطول البقاء فردوا عليه يدعو له بنفس الدعوة أو بأحسن منها فزيدوا على ذلك، ادعوا له بطول البقاء وبغير ذلك من الأشياء التي ينتفع بها. والدعاء بطول البقاء كما تعلمون مختلف فيه بين العلماء، فمن أهل العلم من أطلق المنع وأنه لا يصلح الدعاء بطول البقاء، واستدلوا بحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأنها لما دعت لأبيها لزوجها رسول الله ولأبيها أبي سفيان ولأخيها معاوية وقالت في دعائها أن الله سبحانه يمتعها بهؤلاء، اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية رضي الله تعالى عن معاوية عن أبيه، فقال لها رسول الله لقد سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئا منها قبل أجله ولا يؤخر منها شيئا بعد أجله، لو سألت الله يعافيك من عذاب في النار ومن عذاب في القبر لكان خيرا لك، لا تسألي هذا، اللهم متعني بأبي وبرسول الله زوجي وبمعاوية، سألت الله سبحانه لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا يعجل الله سبحانه وتعالى شيئا قبل أجله ولا يؤخر شيئا بعد أجله، لو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار ومن عذاب في القبر لكان خيرا لك، فأرشدها إلى الأولى وإلى الأفضل. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصلح الدعاء بطول العمر لأن هذه أشياء معلومة وأشياء مضروبة وقد قدر الله سبحانه وتعالى الأجال، فلا يؤخر أحد عن أجله إذا حله، فعلى هذا لا يدعو الشخص ويقول اللهم أطل عمري ولا يدعو لغيره اللهم أطل عمره. ومن أهل العلم من رأى أنه لا بأس أن يدعى بطول العمر، ما فيه مانع من ذلك، واستدلوا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أمه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وبارك له وأكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث بباب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله، باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله، استدلالا بهذا الحديث. وكما ترى الحديث ليس فيه شيئا من ذلك، اللهم أكثر ماله وولده وولده بارك له فيما أعطيته، وليس فيه الدعاء بطول العمر، لكن كما يقول الحافظ كعادة البخاري في تراجمه أنه يشير إلى أحاديث أخرى، فإن الحديث قد روي في بعض طرقه كما في الأدب المفرد له رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أم سليم فقالت: ادعوا الله لخويد مكة. قالت: ألا تدعو الله لخويد مكة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. فهذا واضح في الدلالة، وهذا خارج صحيح، وفيه وأطل حياته، اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. فالبخاري يشير إلى ما هو خارج الصحيح، أما لفظ الصحيح ليس فيه ما ذكر، مع أنه بوب عليه باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر بكثرة ماله، فليس فيه ما ذكر، لكن الحافظ يقول كعادة الإمام في إشارته إلى ما هو خارج الصحيح وليس على شرطه، فذكر ما ذكره في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أطل أو أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. واستدل بهذا الحديث على جواز الدعاء بطول العمر، ولكن قيده بعض أهل العلم جواز الدعاء بطول العمر، قيدوه بمن كان فيه نفع للمسلمين، فيه نفع لأهل الإسلام يدعى له بطول العمر ما فيه مانع، أو كان أيضاً نفعه خاص في نفسه، رجل فيه نفع لنفسه فما فيه مانع، لكنه دون الأول، والأول لا بأس بذلك، ولا يكاد يختلفون فيها ولا القائلين بالجواز، أن من كان فيه نفعاً لأهل الإسلام فلا بأس أن يدعى له بطول العمر، وكذلك إذا كان نفعه خاصاً لكنه دون الأول، وأما من لم يكن فيه نفع لأهل الإسلام أو كان فيه ضرر على أهل الإسلام فلا يجوز في الثاني أن يدعى له بطول العمر، ويكره في الأول أن يدعى له بطول العمر. فمن ليس فيه نفع لأهل الإسلام ولا حتى ينفع نفسه، لا نفع لأهل الإسلام ولا نفع في خاصة نفسه، فهذا يكره في الدعاء له، يكره يعني الدعاء له. ومن كان فيه ضرر على أهل الإسلام يحرم أن يدعى له بطول العمر، وهذا قول جميل، أن من كان نفعه متعديا كما يقول الهيثمي رحمه الله، ليس الهيثمي، الهيثمي رحمه الله بن حجر الهيثمي، أنه يجوز أن يدعى له بطول العمر. وهكذا أيضا إذا كان فيه نفع في خاصة نفسه لا مانع، لكنه دون الأول، وأما من لم يكن فيه نفع لأهل الإسلام ولا في خاصة نفسه فيكره الدعاء له، ومن كان فيه ضرر على أهل الإسلام فلا يدعى له بطول العمر. تدعو لمن؟ لرجل يضر الناس والعياذ بالله، فمثل هذا الناس يتمنون أنه يزول من الأرض والعياذ بالله، نسأل الله أن يكفينا شر الأشرار. والشيخ العثيمين يقول يجوز ولكنه مقيد بطاعة الله، فتقول كما قال رحمه الله: أطال الله عمرك في طاعته، متع الله المسلمين بك، هذا أيضا لا بأس، من هذا الباب يعتبر في طاعة في خير، فلا بأس أن يقال لكن يقيد أو يدعى له بطول العمر لكن بقيد أطال الله عمرك في طاعة الله سبحانه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فلا بأس أن يدعى له سواء كان فيه نفع متعد أو نفع قاصر على نفسه، فيقال لها أطال الله عمرك في طاعة الله، وأما الإطلاق أطال الله عمرك فهذا عندهم لا يصلح. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن من كان فيه نفع لأهل الإسلام لا بأس بأن يدعى له، وهكذا من كان فيه نفع في خاصة نفسه فلا بأس أن يدعى له بهذا القيد أطال الله عمرك في طاعة الله، لا بأس بذلك. وقد قال علي لعمر كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله: أطال الله بقاءك، دعا عمر لعلي فقال له: أطال الله بقاءك. فعلي نفعه متعد، وعلي كما تعرفون حاله وصفته، وقاله رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه في نفعه لأهل الإسلام، فدعا له عمر بطول البقاء فقال: أطال الله بقاءك. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك دعا لعبد الله بن بسر: عش قرنا، وفي بعضها: هذا الغلام سيعيش قرنا. فهذا دعاء لهذا الغلام، وعاش 100 سنة رضي الله تعالى عنه بعد أن مسح رأسه كان صغيرا فقال: عش قرنا، هذا دعاء بطول العمر. وقد عاش عبد الله بن بسر كما تعلمون 100 سنة قرنا كاملا. فالحاصل الدعاء بطول العمر إن كان فيه مصلحة للمدعو له ف فلا بأس بذلك أن يدعى له، ما فيه مانع. وهكذا أيضاً بالقيد المذكور لا بأس أن يدعى له، وهكذا إذا كان فيه نفع متعد لغيره أيضاً يدعى له بطول البقاء، لا مانع من ذلك. وأما إذا لم تكن هناك مصلحة في الدعاء له بطول العمر فهو مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة. ما في داعي تدعي بهذه الدعوات، فأدعي بشيء آخر غير هذا. فهذا هو الحاصل والله أعلم، وإلا منهم من كره ذلك وقال لا داعي للدعاء بطول العمر فهي أعمار قد قدرت وأعمار قد كتبت وهذا الدعاء ما ينفع فيها، فلا نحتاج، لا تحتاج أن تدعو لأحد بهذا وعمره قد قدر. والصحيح أنه لا بأس، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء لأنس بطول العمر، وقد عمر أنس رضي الله تعالى عنه وكثر أيضا ماله وكثر أولاده حتى قال: وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو 100 اليوم، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو 100 اليوم. صاروا إلى هذا العدد الكبير، واستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحاصل، فالآية لا تحمل على هذا الشيء المختلف فيه. وإذا حييتم بتحية، أي أنه إذا دعا لك بطول البقاء فرد عليه على نفس بنفس التحية أو بأحسن منها، هذا ما هو صحيح، ولا ينبغي أن تحمل الآية على هذا المختلف فيه، فينبغي أن تحمل على شيء متفق عليه وهي السلام، وهو السلام كما سيأتي. قال الثاني: إذا دعي لأحدكم بطول البقاء فردوا عليه أو بأحسن منه، هذا كما سمعت ضعيف. الثالث: إذا قيل سلام عليكم، وهو الأكثر، هذا هو الصواب، إذا قيل سلام عليكم فردوا عليه بنفس هذا سلام عليك، أو زيدوا على ذلك سلام عليك ورحمة الله وبركاته، أو رحمة الله إن أردت الزيادة والتمام والكمال وبركاته. هذا القول هو الصواب الأخير، إذا قيل سلام عليكم حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وسيأتي حكم الرد وحكم الابتداء، وأن الابتداء متفق على أنه مستحب، والرد الصحيح فيه الوجوب كما سيأتي. قال رحمه الله: الثالث: إذا قيل سلام عليكم وهو الأكثر، وقد روى عبد الله بن عبد الحكم عن أبي بكر بن عبد العزيز عن مالك بن أنس أنه كتب إلى هارون الرشيد جواب كتاب فقال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام أي سلم عليه لهذه الآية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وما ينبغي لمن يكتب رسالة أن تخلو رسالته من السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويبدأ بالحمد له، وهكذا قبل ذلك البسملة، وبعدها الحمد له، هذا جيد، منها من فلان إلى فلان، فيبدأ بنفسه ثم يذكر غيره من فلان إلى فلان سلام عليكم أما بعد، ويدخل في المقصود. وإذا كان عظيما ورأى أنه سيحز بنفسه إذا بدأ الشخص بنفسه دونه فيقول: إلى فلان ابن فلان من فلان ابن فلان، إذا كان من الأمراء ومن الذين هم لهم جاهات وجاهات، ربما لو قدمت اسمك عليه يغضب، فلا مانع أن تقدم اسمه أولا، كما ذكروا ذلك عن ابن عمر عن غيره أنه أرسل لبعض الملوك أظن لعبد الملك، فراجع بعض الناس قال: من عبد الله بن عمر إلى عبد الملك ابن مروان أو إلى غيره، أو مروان إلى مروان، فقالوا له: لو تقدمه ربما يأخذ في نفسه، فقال: إلى فلان من فلان. كل ذلك درءا للمفسدة، حتى لا يقع في نفسه ليش تقدم نفسك. وقد جاء هذا كما تقدم معنا في البلوغ أن الأصل في الرسائل أن الشخص يبدأ بنفسه من فلان إلى فلان، كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، من رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، هذا الأصل في الرسائل. لكن إذا كان هناك مفسدة في البداء بالنفس، كان يكون رجل له وجهات ويقع في نفسه ليش يقدمون أنفسهم علينا، فلا بأس لمثل هذه المصلحة ودفعاً لهذه المفسدة. قال رحمه الله: قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام لهذه الآية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فاستشهد مالك في هذا بقول ابن عباس في رد الجواب: إذا رجع الجواب على حق كما رجع المسلم لا بأس. فالحاصل هذه المسألة نكتفي بها وهي تتعلق بالتحية، وإذا حييتم فيها ثلاثة أقوال، من يأتي بها ويعيدها؟ ثلاثة أقوال في قول وإذا حييتم في نزول الآية، فقيل في العطاس. نعم نعم، الدعاء بالبقاء أو بطول البقاء، أحسنت، والرد أو بأحسن السلام، هذا هو الصحيح إن شاء الله. ثلاثة أقوال وأرجحها ما سمعت الأخير، والأقوال الأولى ضعيفة والله أعلم. وهكذا استفدنا مسألة، ما هي المسألة التي استفدناها؟ نعم الدعاء بطول العمر هل يجوز أو لا يجوز؟ وما هو الذي خرجنا به؟ أنه يجوز إذا كان في المدعو له مصلحة لأهل الإسلام ونفع متعد فلا بأس، فإن بقاء فيه خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، فالذي ينتفع به يدعى له، أن الله يمتع أهل الإسلام به وينفع به الإسلام والمسلمين بهذه القيود، فينفعه متعد. أحسنت. وأيضا من كان له مضرة على أهل الإسلام فلا يدعى له، حرام الدعاء له. أحسنت. ومن لم يكن لا نفع متعد ولا نفع خاص، بعضهم سبه هلل، فهذا مش داعي في الدعاء له. نعم بطول العمر سبه هلل. أحسنت. وأما من كان نفع متعد أو من كان كما سمعت نفع في خاصة نفسه لكنه دون الأول، لا بأس أن يدعى لهم والله أعلم. تفضل.